ويقال للأمر بالسعي إليها فتح باب الذريعة. حقيقة الذريعة بهذا المعنى هي مقدمة المطلوب، الشيء المطلوب فعله لا بد له من مقدمة توصل إليه. الحج مطلوب، ولكن لما كان الحج لا يؤدى إلا في أماكن معينة لزم له السفر، فالسفر في حد ذاته إيه؟ مباح، لكن إذا كان لأجل الحج فهو واجب كالحج، باعتبار إن الوسائل لها أحكام المقاصد كما سيأتي، أو باعتبار ما ذكرناه من قبل، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يمكن أبدا أن تفصل بين الشيء وبين مقدمته التي تؤدي إليه أو توصل إليه، وإلا ما تحقق أي شيء. يعني لو لم تكن الوسيلة إلى الشيء مشروعة فلا يمكن أبدا أن نفعل هذا الإيه؟ هذا الشيء. هذا بيسموه فتح باب الذريعة، أو ممكن نقول عليه القاعدة المتقدمة إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو إيه؟ فهو مستحب. اللي قلناها هنا مقدمة الواجب أو مقدمة الإيه؟ الشيء المطلوب عموما، سواء كان المطلوب طلبا جازما أو مطلوب طلبا ليس بإيه؟ بجازم. القسم الثاني من أنواع الذريعة بحسب ما توصل إليه، وهي الموصلة إلى الممنوع. يبقى الأولى موصلة إلى مشروع فتأخذ حكم مقدمة الإيه؟ المشروع، سواء كان واجب أو مستحب. الثانية مقدمة الممنوع، سواء كان محرم أو مكروه. وهنا هناك أيضا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه؟ فتركه واجب. إذا كل ما يوصل إلى الحرام أو يعين عليه فالأصل إيه؟ تركه. وهذا يرد إلى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأول فتح باب الذريعة إلى المشروع، لأن الإنسان كما يقال ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولا شك إن الإنسان في الجماعة بيكون أنشط منه حالة انفراده. فلما يحصل تعاون على البر والتقوى بنقول عليه فتح باب الذريعة إلى مشروع، وهو البر والتقوى. القسم الثاني فتح باب الذريعة إلى الإثم والعدوان، وهو عدم التعاون عليها. ده القسم الثاني، ذريعة ممنوعة وهي الموصلة إلى ممنوع، مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية فهي ذريعة توصل إلى الزنا وهو ممنوع. ويقال لمنع الخلوة بالأجنبية سد باب الذريعة. تقدم أيضا أن بينا أن المحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته اللي هو بيتعلق أو يرتبط بحفظ ضروري من الضروريات الخمسة أو الستة التي جاء الشرع بحفظه بسبب بيان ذلك. المحرم لغيره اللي هو إيه؟ ذريعة أو وسيلة أو موصل إلى المحرم الذاتي. وذكرنا هناك أيضا مسألة النظر إلى الأجنبية أو الخلوة بالأجنبية أو سفر المرأة بدون محرم، كل هذا لأنه بيوصل إلى محرم ذاتي يتعلق بالضروريات السابق بينها. قال: فهذا التقسيم، يعني تقسيم الذريعة بحسب ما توصل إليه، يعني أن ما أدى إلى المشروع فهو مشروع، وما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع، وتلك هي القاعدة